يا خوي يا خوي، من بعدك انا صعبني هم، ارجوك ترجع يا عسى عمرك طويل. يا خوي من بعدك انا صابني هم، ارجوك ترجع يا عسى عمرك طويل. البعد خلى الجسم ناقص من الدم، عود ترى يا خوي مشتاق لك حيل. كل ما يمر طيفك علي يسلم، دموع عيني تنهمل كانها سيل. الصبح من نورك تراهي تعلم، والبعد خلى دنيتي ليلة في ليل. يا خوي من بعدك انا صابني هم، ارجوك ترجع يا عسى عمرك طويل. البعد خلى الجسم ناقص من الدم، عود ترى يا خوي مشتاق لك حيل. حتى خفوقي من غيابك تألم، والنفس ما تقوى لشوفتك تأجيل. انت الذي على الجرح تنحط مرهم، يا من انا ما شفت في طيبه مثيل. بعدك انا صابني هم، ارجوك ترجع يا عسى عمرك طويل. البعد خلى الجسم ناقص من الدم، عود ترى يا خوي مشتاق لك حيل. والحين يا كل الغلا ليت تفهم، الشوق فيني قد وصل نجمة تسهل. يا خوي يا ليتك تجيني وترحم، خلن يحبك يعشقك دون تمثيل. يا خوي من بعدك انا صابني هم، ارجوك ترجع يا عسى عمرك طويل. البعد خلى الجسم ناقص من الدم، عود ترى يا خوي مشتاق لك حيل. عود ترى يا خوي مشتاق لك حيل.